بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الإسلام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيعة الإسماعيلية هي فرقة من فرق الشيعة الباطنية التي تنسب إلى الإمام جعفر إسماعيل ابن جعفر الصادق، وهي من الفرق الباطنية لأنها ترى أن الدين ينقسم إلى قسمين، باطن وظاهر. فهي من الفرق الباطنية التي تنسب إلى الإمام كما ذكرنا إسماعيل ابن جعفر الصادق، وجعفر الصادق هو ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الشيعة الإسماعيلية انفصلت وانقسمت عن الشيعة الاثنى عشرية الإمامية، وكان هذا بعد موت الإمام جعفر الصادق في عام 148 للهجرة. لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم ونقلوا الإمامة إلى إسماعيل ابن جعفر، فأصبحوا يلقبون بالإسماعيلية. وقد لخص بعض أهل العلم حال الإسماعيلية بقوله إن الإسماعيلية دعاتهم زنادقة وعوامهم رافضة. من عقائد الشيعة الإسماعيلية قولهم بضرورة وجود إمام معصوم يكون من نسل محمد ابن إسماعيل، يصفون هذا الإمام بصفات ترفع إلى مقام الألوهية، يقولون أن هذا الإمام عنده علم الظاهر، ويقولون كذلك بأنه يرث علم جميع الأنبياء من قبله، ويرث علم كذلك كل وجميع الأئمة المعصومين الذين كانوا قبله. كذلك الشيعة الإسماعيلية ينكرون جميع الصفات الإلهية، لا يثبتون الصفات لله عز وجل، وهذا كباقي الفرق المعتزلة التي تثبت الأسماء لله عز وجل لكن ينفون أو ينكرون الصفات لله سبحانه وتعالى. فيقولون مثلا سميع، يثبتون اسم السميع لله عز وجل لكنهم ينكرون أو ينفون صفة السمع لله عز وجل. فينكرون جميع الصفات الإلهية. والذي يلاحظ عقيدة هؤلاء الإسماعيلية يظن أنها تتشابه مع عقيدة المسلمين، هذا في الظاهر، لكن في الباطن كل عقيدة وكل عبادة لها معاني أخرى. مثلا الصلاة عندهم، هم يصلون لكن يقولون الصلاة للإمام الإسماعيلي المعصوم، يحجون إلى بيت الله عز وجل لكن يعتقدون أن الكعبة المشرفة المطهرة هي رمز للإمام الإسماعيلي المعصوم. فعندهم باطن وعندهم ظاهر. الظاهر هو ما يراه المسلمون جميعا، لكن في باطن أمرهم لهم معاني معينة يعتقدون فيها. كذلك من عقائد الإسماعيلية قولهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق المخلوقات مباشرة، وإنما خلق ما يسمى عندهم بالعقل الكلي أو العقل الفعال، وهذه عقيدة فلسفية قديمة جدا تقول بها الفلاسفة. فيقولون إن الله عز وجل لم يخلق المخلوقات مباشرة، وإنما خلق ما يسمى العقل الكلي، وهذا العقل الكلي هو محل جميع الصفات الإلهية عياذا بالله تعالى، وهذا العقل الكلي هو الذي حل في الإمام الإسماعيلي المعصوم. هي عقيدة فلسفية معقدة يقول بها الفلاسفة القدماء. من عقيدة الإسماعيلية الشيعة طعنهم في الصحابة رضوان الله عليهم، يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم. عندهم ما يعرف بمبدأ التقية أو ما يعرف بمبدأ السرية مثل باقي فرق الشيعة. عندهم غلو في أئمتهم ويقولون بأنهم يعلمون الغيب، يعتقدون أن أئمتهم تكشف عندهم الأسرار. هذا بعض عقائد الشيعة الإسماعيلية. ننتقل إلى فرق الإسماعيلية. الإسماعيلية لها 6 فرق رئيسية، قد تتفرع لكن هذه هي الفرق الرئيسية، 6 فرق رئيسية. عندنا الإسماعيلية القرامطة، الإسماعيلية الحشاشون أو الحشاشية، عندنا الإسماعيلية الفاطمية والإسماعيلية البهرة والإسماعيلية الأغاخانية والإسماعيلية المكارمة، ستة فرق من فرق الشيعة الإسماعيلية. نبدأ بالفرقة الأولى وهي الإسماعيلية القرامطة. هؤلاء كانوا يتواجدون في البحرين وفي الشام، هذول من الفرق القديمة، وينسبون إلى حمدان قرمط ابن الأشعث. وهؤلاء القرامطة هم الذين هاجموا الكعبة المشرفة في القرن الرابع، على ما أذكر الرابع هجري، القرن الرابع هجري، هاجموا الكعبة وقتلوا الأعداد الكثيرة من حجاج بيت الله، سرقوا الحجر الأسود وأخذوا معهم إلى البحرين. منطقة البحرين كانت منطقة يعني تشمل الكويت والأحساء، فكان هناك مركز القيادة ومدينتهم، فأخذوا هذا الحجر الأسود. لديهم أكثر من 20 عام، يعني قرابة 24 سنة، هم الذين ردموا بئر زمزم بجثث القتلى من الحجاج. وكان هذا يوم التروية، يوم التروية، كان يجلس أمير القرامطة واسمه سليمان الجنابي على باب الكعبة، والحجاج يقتلون في داخل صحن الكعبة بسيوف أتباعه، وهو يقول: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. كان يستهزئ بالله سبحانه وتعالى، وكان يقول، وهو يعني ظهره إلى الكعبة، كان يقول مستهزئا، يقول: أين الطيور الأبابيل وأين الحجارة من سجيل. طبعا كان حجاج بيت الله عز وجل كانوا يعني يفرون من الذبح ويفرون من القتل، وكانوا يتعلقون بأستار الكعبة، ومع هذا كانت تعمل سيوف هؤلاء الوحوش من الإسماعيلية القرامطة الحاقدة. كان من إجرامهم أحبتي في الله، بعد ما انتهت المذبحة وانتهى القتل، كانوا يمرون بين القتلى وبين الجرحى من المسلمين الحجاج، وكان ينادوا ويقول: يا مسلمين، لقد ذهبت الملاحدة، من يريد الماء سقيناه. فكان الحاجي أو كان المسلم الذي كان يتستر بين القتلى، إذا سمع هذه سمع هذا الكلام وسمع هذه المقولة، كان يرفع رأسه يريد الماء، يطلب الماء، فيأتون إليه ويقتلونه عليهم لعائن الله عز وجل. طبعا كما ذكرت، هؤلاء القرامطة قتلوا حجاج بيت الله في يوم التروية، وردموا بئر زمزم، هدموا قبة زمزم، قلعوا باب الكعبة، خلعوا باب الكعبة، وحاول واحد منهم أن يقلع ميزاب الكعبة، يعني صعد إلى أعلى الكعبة وأراد أن يقلع هذا الميزاب، لكنه سقط على رأسه. حينما ذكر هذه القصة الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، قال: فسقط على رأسه إلى نار جهنم. طبعا هؤلاء الملاحدة القرامطة، الإسماعيلية القرامطة، عندهم مسألة خطيرة جدا، عندهم شيوعية المال وعندهم شيوعية الفروج، شيوعية الجنس. فكان المال عندهم يجمع في مكان واحد ثم يتشاركون فيه، وكذلك فروج النساء، كانوا يعني يجتمعون في ليلة واحدة ويمارسون الجنس من دون تمييز. وهذه هي الفرقة الوحيدة من فرق الشيعة التي كانت تمارس الجنس الجماعي فقط. الشيعة الاثنى عشري لا يوجد، هناك من أهل السنة من يقول أن لديهم ما يعرف بليلة الطفية ومن هذا الكلام، هذه قصص لا تثبت لأي فرقة من فرق الشيعة، فقط الشيعة القرامطة وهي من فرق الشيعة الإسماعيلية. ننتقل الآن إلى الفرقة الثانية وهي الإسماعيلية الحشاشون أو تعرف بالحشاشية. هذولا كانوا يتواجدون في بلاد الشام وفي بلاد فارس. من أبرز شخصياتهم هو الحسن ابن الصباح، وهو من أصول فارسية، وسبب تسميتهم بالحشاشين لكثرة تناولهم مادة الحشيش المخدرة. كانوا هؤلاء الجبابرة يتميزون بسفكهم للدماء، كثرة اغتيالهم لخصومهم، إما لأهداف سياسية أو لأهداف دينية. كان الحشاشون الإسماعيلية يستولون على الكثير من القلاع المنيعة والحصينة، يتمركزون فيها، يبثون فيها سمومهم وعقائدهم الفاسدة. وصل عدد القلاع التي يتحصنون فيها أكثر من 100 قلعة، لكن أهم هذه القلاع هي القلعة الشهيرة والمعروفة بقلعة ألموت. قلعة ألموت وهي كانت موجودة في إيران، وتعني عش النسر، وهي التي استقر فيها زعيمهم الحسن ابن الصباح. طبعا انتهت دولة الإسماعيلية الحشاشين على يد هولاكو قائد المغول الذي قام بقتلهم وتشريدهم والاستيلاء عليهم وسحقهم، وتمكن من جميع قلاعهم وحصونهم حينما خرج غاضبا من بلاده واجتاح بلاد المسلمين. هذا بالنسبة للإسماعيلية الحشاشية أو الإسماعيلية الحشاشون. الفرقة الثالثة وهي الإسماعيلية الفاطمية. الإسماعيلية الفاطمية هي أيضا إحدى الفرق الإسلامية الباطنية التي أسست دولة تعرف بالدولة الفاطمية، وهؤلاء ينتسبون كذبا وزورا إلى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم العفيفة الشريفة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن يقال عنها الدولة العبيدية، لا نقول الدولة الفاطمية، وإنما هي الدولة العبيدية التي تنسب إلى مؤسسها سعيد بن الحسين الأهوازي الذي كان مجوسيا، ثم تسمى بعدما دخل في الإسلام باسم عبيد الله، فهي في الحقيقة الدولة العبيدية وليست الدولة الفاطمية. الفاطميون يحملون نفس العقيدة الفاسدة الإسماعيلية، مثلا كادعاء علم الغيب لأئمتهم، عندهم رفع الأئمة إلى مرتبة الألوهية، السجود لأئمتهم، إضافة إلى سبهم وشتمهم للصحابة رضوان الله عليهم، حيث أنهم كانوا في قوة دولتهم كانوا يعلقون رؤوس الحيوانات كالحمير وغيرها على أبواب الدكاكين والمحلات، وكانوا يكتبون عليها أسماء الصحابة ليغيظوا بها أهل السنة. حكم الفاطميون مصر، وحكموا بلاد الشام، وحكموا الحجاز، وحكموا اليمن، حتى زالت دولتهم على يد البطل المجاهد القائد صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. الفرقة الرابعة من فرق الإسماعيلية هي فرقة البهرة. فرقة البهرة، البهرة هم إسماعيلية الهند واليمن، يعني يتواجدون في الهند ويتواجدون في اليمن. يتميز هؤلاء بأنهم أصحاب تجارة وأصحاب مال وأصحاب ثراء، وتعني كلمة البهرة باللفظة الهندية القديمة معناها التاجر. ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول البهرة الداودية، وهؤلاء يتواجدون في الهند وفي باكستان، الداودية في الهند وفي الباكستان. القسم الثاني وهم البهرة السليمانية، وهؤلاء يتواجدون في دولة اليمن في منطقة، طبعا منطقة تعرف ب إن لم أكن واهم حراز. البهرة لديهم تقديس لشيوخهم وأئمتهم، وتحديدا إمامهم الحالي الذي يسجدون له ويقبلون قدميه، وترات كثيرة لا يتجرأ أحد أن يصافح أو يمس يد هذا الإمام لقدسيته، فيجعلون حائل من منديل أو قطعة قماش، وهذا من شدة تعظيمهم وتقديسهم لشيوخهم وأئمتهم. أظن الداعي الحالي هو الداعي أظن 52 محمد برهان الدين إن لم أكن واهم، هل ما زال على قيد الحياة؟ يعني لا أعلم. ننتقل إلى الفرقة الخامسة وهي الإسماعيلية الأغاخانية، فرقة تنسب إلى حسن ابن علي شاه، وهذا ظهر في إيران ولقب نفسه بالأغاخان الأول، طبعا بعد أن استعمله الإنجليز في خدمتهم. الأغاخانية يحملون نفس العقائد الإسماعيلية مثل الغلو في أئمتهم. هؤلاء الأغاخانية عندهم تناسخ الأرواح، عندهم عقيدة أنهم يرفعون أئمتهم إلى مرتبة الألوهية عياذا بالله تعالى، وهؤلاء الأغاخانية يتواجدون في الهند، يتواجدون في الباكستان وفي بعض مناطق سوريا، ومنها منطقة في سوريا قريبة من مدينة حماة اسمها سلامية، هذه هي مقر الإسماعيلية الأغاخانية، والأغاخان كان يزورهم دائما ويعطيهم الأموال ويغدق عليهم الأموال. الفرقة السادسة والأخيرة هي الإسماعيلية المكارمة، وهؤلاء إسماعيلية اليمن ويتركزون في منطقة حراز، وكذلك يتمركزون في مدينة نجران في السعودية. فالإسماعيلية المكارمة هم إسماعيلية اليمن وإسماعيلية المملكة العربية السعودية، وينتسبون إلى الداعي الإسماعيلي الحسن ابن هبة الله المكرمي. لديهم من البدع ومن الخرافات كباقي الفرق الإسماعيلية، كاعتقادهم بأن الله لا يوصف بأي وصف من الأوصاف، يعتقدون بأن الأرض لا تخلو من الإمام الإسماعيلي، سواء كان هذا باطنا أي في دور الستر أو كان ظاهرا. يعتقدون العصمة لأئمتهم، يرون التقية ما يعرف بالستر أو بالتقية مثل باقي فرق الشيعة، وعلى رأسها الشيعة الاثنى عشرية. عندهم عقيدة خطيرة جدا، يعتقدون، طبعا قد يكون كثير من عوام المكارمة لا يعلمون هذه العقيدة لكن موجودة في كتبهم ويعتقد بها أئمتهم، يعتقدون أن الكواكب التي تسير هي التي تؤثر، وهي التي تتولى التخليق، تتولى تخليق الجنين في بطن أمه. فمثلا يعتقدون أن مثلا القلب يتخلق بقوة الشمس، يعتقدون أن القدمان أو الرجلان تتخلق بقوة كوكب زحل، يعتقدون بأن رأس الجنين، رأس الطفل، يتخلق بقوة القمر، كوكب الزهرة مثلا هو الذي يتولى التذكير أو التأنيث للجنين، الزهرة هو الذي يحدد أن يكون هذا الجنين ذكرا أو يكون أنثى. هذه العقيدة موجودة في كتب المكارمة، والذي يريد أن يتأكد، هذه العقيدة موجودة في كتاب كنز الولد لإبراهيم الحامدي، وتحديدا في صفحة 144، ونريد من المكارمة أن يناقشوا علماءهم في هذه العقيدة. خذ الكتاب معك واذهب وتأكد، صفحة 144 فيه هذه العقيدة المنحرفة. هذه من أهم عقائد الإسماعيلية المكارمة. طبعا عندهم نفس العقيدة أو النظرية الفلسفية التي تقول بها جميع الفرق الإسماعيلية، وهي أن العقل الأول هو محل جميع الصفات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق مباشرة، وإنما خلق شيء اسمه العقل الكلي أو العقل الفعال. هذا العقل الكلي هو الذي فيه جميع الصفات الإلهية، وهو الذي خلق هذه المخلوقات. عندهم كذلك النواحي المالية، عندهم الخمس وهو يعطى للإمام تماما كالشيعة، والخمس هو 20%، ولذلك فرق الشيعة لا تركز على الزكاة التي هي حق الله والتي جاءت في الكتاب والسنة، لأنها 2.5%، لا يركزون على هذا كثيرا، إنما يركزون على الخمس، لأن الخمس يصل إلى 20% من الدخل، فهم يركزون على الخمس دائما. عندهم ما يعرف بزكاة المال، طبعا تعطى للإمام المكرمي. عندهم ما يسمى بالصلة، وهي أموال تدفع إلى الإمام المكرمي لتكون هي صلة أو صلة الوصل بين الأتباع وبين الإمام المكرمي أو بين الإمام الغائب، وعلى حسب ما تدفع الأموال، على قدر قيمة الأموال، على قدر ما تكون طبعا صلتك بالإمام. هذا ما تيسر أحبتي في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.